يفطر لي. إيه لأن فيه معنى الأكل والشرب، لو ترك الإنسان يشعر بضعف، إذا شرب يشعر بقوة مثلا لاعتياد الجسم عليه بالضرر الواقع فيه. يقول من استمنى ثم اغتسل ثم أمسك عن الأكل بعد الفجر هل يجب عليه القضاء؟ إذا كان خرج منه قبل الفجر ما عليه القضاء، وإذا فعل ذلك بعد الفجر عليه القضاء. يقول ما هو الراجح في مسألة الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق؟ عندنا مسألتان أخيرتان، الأولى الزيادة في العدد أو زاد على الثلاث يعني 5 7 10، هذه لا يفسد صومه. والمسألة الثانية المبالغة في الاستنشاق، إدخال الماء في الأنف، هذه الراجح أنها تفطر. بس آيتين اليوم معكم، نعم لو كملتوا أحسن. طيب يلا نقرأ. أنتم حافظين الباقي لآخر شيء ولا ما حفظتوه؟ ها؟ أو بس آيتين؟ خلا ما في مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلى آخره. لما ذكر رحمه الله صفة العلو ذكر بعد ذلك صفة المعية لئلا يتوهم أن علو الله على خلقه يمنع معيته لهم سبحانه وتعالى. والمعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معية عامة لجميع الخلق، فالله عز وجل مع خلقه لا يغيب عنه شيء منهم، فهو مع الكافر بعلمه وسلطانه وقهره، ومع المؤمن أيضا. فإذا قيل هل هذه المعية حقيقية؟ أقول نعم، هي معية حقيقية، فالله عز وجل مع خلقه حقيقة، وأن ذلك لا ينافي علوه. فإذا قيل كيف هو فوق عرشه وهو أيضا معنا، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من جانب. ومن جانب آخر يوجد مخلوق، يوجد معية مخلوق لمخلوق، مثل القمر معنا والشمس معنا وتقول سيرنا والغبار معنا. فإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق فمن باب أولى معية الله عز وجل لخلقه. والقسم الثاني معية خاصة، وتقتضي النصرة والتأييد والحفظ وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية الخاصة جاءت النصوص فيها على قسمين. القسم الأول معيته سبحانه لمن اتصف بأوصاف، كالصبر والتقوى والإحسان، فالله مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين. وجاءت والقسم الثاني والنوع الثاني منها أتت المعية الخاصة لأناس بأعيانهم، فجاءت معية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأتت أيضا وأتت المعية الخاصة لموسى وهارون عليهما السلام. والمصنف رحمه الله ذكر آيات المعية في قوله سبحانه، قال: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها الشاهد وهو معكم أينما كنتم وهو على عرشه سبحانه وتعالى. والله بما تعملون بصير، فمعيته لخلقه لا يغيب عنه شيء من أفعال عباده. وهذه المعية العامة صفة ذاتية لله عز وجل، وأما الخاصة فهي صفة فعلية لأنها بسبب، فإذا شاء الله كان في معية فلان أو فلان. والدليل الثاني قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، يعني لا يتناجى ثلاثة إلا والله عز وجل هو الرابع معهم، يعني لا يخفى عليه شيء من أفعالهم ولا من أقوالهم، ولا خمسة إلا هو سادس يعني معهم سبحانه وتعالى، ولا أدنى من ذلك أي العدد ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإذا قيل ما معنى المعية، نقول معية معلومة ولا تفسر بغيرها. فإذا قيل إن بعض السلف يفسرها ببعض مقتضياتها، فالجواب أنه فسرها السلف ببعض مقتضياتها لأمرين: الأمر الأول ليبينوا لأهل التعطيل أن معية الله على حقيقتها، فهو سبحانه في علوه وهو معهم أيضا بعلمه وقهره لهم وغير ذلك. والأمر الثاني فسروها ببعض مقتضياتها لأن هذا وارد عن السلف فيفسرون الشيء ببعض مقتضياته ولا محذورا لذلك. وإلا فالأصل أن يقال إن الله معنا حق على حقيقته. ثم استدل المصنف رحمه الله على المعية الخاصة فقال وهو معيته سبحانه وتعالى لبعض خلقه بأعيانهم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا, فهي معية خاصة لأبي سلم ولأبي بكر. ومن الخاصة أيضا أنها كانت في الأمم السالفة في بعض أعيانهم في موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ثم ذكر المعية بالأوصاف وهي المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله عز وجل مع خلقه فهذه المعية, وإذا كان الله عز وجل مع خلقه تيسرت الأمور ونالت المرء البركة وغير ذلك. قال إن الله مع الصابرين, ومن كان الله معه ظفر بصبره. ثم بعد ذلك ذكر أن هذه المعية الخاصة كانت أيضا في الأمم السالفة, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والقسم الثاني وهي المعية الخاصة هي التي يجب على المسلم أن يسعى لتحقيقها, أما المعية العامة فهي كائنة من الله عز وجل, فهي من مقتضيات ربوبيته سبحانه. وأما قرب الله عز وجل من خلقه فلا ينقسم كالمعية العامة والخاصة, وإنما قرب واحد لعابديه وداعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالمعية صفة والقرب صفة والنزول نزول عز وجل في الثلث الأخير من الليل صفة أيضا. والدنو في عرفة صفة أخرى أيضا. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم أجمعين. غدا ما في درس إن شاء الله الخميس. يقول المشهور عند أهل السنة أن الله ليس مع خلقه بذاته إنما بعلمه, يعني كان السائل يقول هل الصواب نقول الله بذاته معنا أو نقول إن الله معنا دون كلمة بذاته؟

إذا كان شخصا واحدا، إذا كان شخصا واحدا من ذوي الأرحام، زوجة وخالة. طيب اكتب. طيب كيف تقسمها يا عمر؟ شوف، نعطي الزوجة فرضها كامل من غير حجب أو نعم، ونعطي ذوي الأرحام كأنها عصبة. تمام، أربعة، واحد الزوجة والباقي ثلاثة. طيب تمام. طيب بعد خمس دقائق نبغى مثال مع أحد الزوجين جماعة أدلوا بواحد. لا شوف، جماعة أدلى بواحد لم يختلف إرثهم منه، يعني مسهل لك أنا مرة، ما أبغى اختلف، أبغى استوى إرثهم منه. جماعة أدلوا بوارث ولم يختلف إرثهم منه. طيب عبد الرحمن تعرف؟ ها؟ وش؟ مثل؟ ها؟ خالتين شقيقتين. نعم، كيف تقسمها؟ صحيح، بس يكون فيها ايش؟ كسار. طيب صح، انكسار هنا واحد وعددهم هنا اثنين، سر شو تسوي؟ ها؟ اثنين ضرب اصلا، مثلا اثنين في اثنين اربعة للزوج، الزوج اثنين لكل خالة، كل خالة واحد. تمام، طيب ابراهيم ها؟ نعطيك مثال ها؟ شو؟ اي بعطيك مثال. لا بسألك وتمثل. هنا جماعة أدلوا بواحد ولم يختلف إرثهم منه، نبغى اختلف إرثهم منه. اسبل لنا إبراهيم أحد تكتب أنت شو نسوي. جعلنا مسألة للزوج ومسألة لذوي الرحم كذا، ثم جعلنا مسألة لذوي الرحم فقط. أخت شقيقة على النص، وأخت لأب السدس، المسألة من ستة. طيب، ثم صار فيها عول إلى أربعة، بعدين شو تسوي؟ واحد وأربعة بينهم مباينة. الجامعة ضربنا الأربعة هذا في أصل المسألة الأولى. طيب ها، بعدين الزوج كم سهمه؟ شلون طلع عددنا اثنين؟ ها يلا سولنا الأربعة وين جاء؟ ها طيب يلا. اي بس شوف لنا الجزء السامد وين طلعنا منه. ها ها ثلاثة ضرب هذا، طيب طلع جزء السهم مو بهذا. طيب شلون طلعت جزء السهم هذا؟ واحد ضرب أربعة قصدك، هذا واحد ضرب أربعة يساوي أربعة تقسيم أربعة، هنا جزء السهم. أنا بسألك أن تشتغل الحين على المناسخات حالة الثانية ولا الثالثة؟ ها؟ الثالثة حطها تحت هنا. ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد ثلاثة، واحد في واحد واحد. طيب بسألك إبراهيم، ليش ما نمشي عليها في على الحالة الثالثة من المناسخات؟ ها؟ ليش ما نمشي على الحالة الثانية؟ اي نعم، لأن عدد الأموات هنا كم؟ ها؟ اثنين يعني، والحالة الثالثة الثانية لازم أكثر من اثنين، واضح؟ لذلك لو كثر عندنا الأموات الحالات مثلا كم مثل كما سيأتي، خال الأب، مسألة الزوجية، مسألة الأب، العمات، مسألة الخالات، نعمل على الحالة الثانية، واضح؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرائض بس أبغى لها مدارسة، يعني إذا صرنا إن شاء الله كل يوم فرائض فرائض في الحل خلاص سهلة جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني وجه الإشكال الذي سيذكره رحمه الله أن القتل لا يخرج من الإسلام، والله عز وجل قال خالدا فيها، فهل هو خلود مؤبد؟ والله عز وجل ذكر في آيات أخرى أنه لا يخلد إلا الكافر، والجواب عنه من أوجه. نعم. قال: هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك،